كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، داود أعبد البشر، داود أعبد البشر. هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى الآن سلسلة من 4 مرات بس بإذن الله سبحانه وتعالى عن سيدنا داود وعن هذا الإمام. إشمعنا السلسلة دلوقتي؟ لأن لسه 3 أيام على 10 ذي الحجة، وعشر ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى دي عيد الذاكرين والذاكرات، دي العيد السنوي لأهل الذكر، العيد الموسم السنوي للحياة مع الأفراح كلها مع ذكر الله. لأن ما فيش حاجة هتملأ قلبك بالفرح قد ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا حاجة هتملأ قلبك بالأمل قد ذكر الله سبحانه وتعالى. طب اشمعنى داود في قبل 10 ذي الحجة؟ لأن داود إمام البشرية في الذكر أصلا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان داود أعبد البشر، كان داود أعبد البشر، أعبد البشر كان سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. سيدنا داود ده إمام البشرية في الذكر، طبعا بعد حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام إمام البشرية في الذكر. فالإنسان اللي عايز يعرف يعني 10 ذي الحجة لازم يعرف مين هو سيدنا داود. الإنسان اللي عايز يتعلم ذكر لازم يعرف مين هو سيدنا داود. سيدنا داود الواحد متهيب إنه يتكلم عنه، متهيب إنه يتكلم عن هذه الشخصية الجبارة التي يعني لا يستطيع أحد أن يتكلم عن معاني آيات سيدنا داود. أسأل الله أن يعني يهدي قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا، وأسأل الله أن يشرح لنا صدورنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يطلق ألسنتنا في الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النقطة الأولانية بس يا جماعة، لماذا داود؟ لماذا داود؟ داود كان إمام للبشرية في المشاعر، المشاعر والقلب وحب الله، زي ما ناخد بإذن الله سبحانه وتعالى غدا بإذن الله داود وحب الله. ده قلب داود، القلب بتاع سيدنا داود. عشان كده لما سيدنا آدم عرضت عليه ذريته كلها، تخيل بقى كم 300-400 مليار واحد اتعرض على سيدنا 300-400. تخيل انت لو اتعرض عليك أهل مصر تبص كده تقول هو فلان ده وشه منور من 100 مليون ازاي؟ انت يعني ايه يعني واحد من وسط 100 مليون يلفتك نور وشه؟ طب تخيل لو عرض عليك اهل الكره الارضيه 7 مليار، قلت ايه ده؟ هو ده منور دون عن ال 7 مليار ازاي؟ سيدنا ادم من ال 300-400 مليار انسان في ذريته لفت نظر نور داود عليه الصلاه والسلام، فقال من هذا يا رب؟ فقال عبد من ذريتك اسمه داود. قال كم عمره يا رب؟ قال 60 عام. آدم كان عمره 1000 عام، فوهب له آدم 40 عاما من عمره. قال له يا رب 60، لا سأل يا رب أهبه 40 عاما من عمري. انت متخيل سيدنا آدم لفت نظر نور قلب داود من وسط 300-400 مليار واحد تاني. يبقى مين داود ده؟ ايه قلب داود كان جواه؟ حب لله. ده حتى كلمة داود لما ناخد معناها بكرة ان شاء الله، يعني ايه داود؟ لانها على قولين ما بين علماء اللغات بقى، يعني ايه داود يا اخوانا؟ يعني ايه كلمة داود؟ ودايما الاثار بتاع سيدنا داود تلاقي فيها كمية مشاعر جبارة وحب لله سبحانه وتعالى عظيم. يبقى دي النقطة الاولانية، لانه كان امام في حب الله والشوق الى الله ومشاعر القلب. النقطة الثانية، لماذا داود؟ لانه كان امام في الذكر، والذكر اداله قوة جبارة في مواجهة الحياة، اداله قوة. ذا الأيدي إنه أواب، بسبب أوبته إلى الله في الذكر الله أعطى قوة جبارة في الحياة. فكان داود الذكر بتاعه كان زي ما ربنا بيقول يا جبال أوبي معه. من ضمن معاني أوبه زي ما ناخد ان شاء الله بإذن الله بقى بعد بكرة بقى المفروض، إن أي رجعي معه بالصوت. يعني إيه؟ يعني ربنا كشف له الحجاب. انت الوقت مش مكشوف عنك الحجاب، انت شايف دي سجادة، انت مش شايفها عبد زيك قاعد يصلي ويسجد، انت شايف ده عمود وده طوب وده عربية وده سلم وده لمبة ودي مروحة. انما لو ربنا كشف لك الحجاب وسمعت تسبيح الكائنات، ربنا كشف له الحجاب فسمع تسبيح كائن ميت عند الناس اللي هو الجبال، وكائن حي عند الناس ولكن اعجم اللي هو الطيور، فكشف له الحجاب فسمع تسبيح الكائنات، بل كانت تسبح بتسبيحه وترجع وراءه. انت متخيل؟ انت متخيل يعني اما تكتشف ان انت والكون بقيتوا على يعني موجة واحدة من الذكر، وانت والكون بقيتوا حقيقة واحدة، انك وهم عبيد لله تسبحون، وسمعت جأر الجبال بالتسبيح، وسمعت بكاء الطيور من خشية الله. انت متخيل يعني ايه والطير محشورة؟ تعرف يعني انت تيجي تقعد في جلسة الضحى كده تلاقي الطيور بتاعت الخمسين شارع اللي حوالينا والشجر بتاعهم جم ومالوا المكان. ده منظر يخلع القلب يا اخوانا، يخلع قلب اللي قاعد ويخلع قلب اللي بيتفرج. متخيل لما يجي 20-30 ألف طير كده ويقعدوا بقى حواليك بقى، ده انت لو مش سامع تسبحهم بس جم، بس مجرد انك تقعد في مكان خلا وتسبح. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ مين ده؟ امام للبشرية في ذكر الله، وبالتالي في القيام والصيام والعبادة. زي ما ناخد السبب الثالث، لان داود كان امام في التكامل والتوازن. اللي زي ده يا جماعة دايما عبادة وافضل الصيام وافضل القيام. وسيدنا داود كان عنده نمطين من العبادة زي ما ناخد دلوقتي، كان ورد العبادة بتاعه نوعين. الورد القليل، انا اقولك دلوقتي الورد القليل مش الورد الكبير، يعني كان في ايام بيعمل فيها الورد الكبير. الورد الصغير بقى اللي هو الايام اللي وراه جهاد، مشغول وراه تربية، وراه اسرته، وراه تعليم الناس، وراه القضاء. سيدنا داود كان منظم وقته زي كل الانبياء بالظبط، ولكن كل واحد بيبقى له نظام غير التاني. اليوم بقى اللي العبادة بتاعته صغيرة، كان بيسبح بالعشي والاشراق، يعني يقعد جلسة الضحى. ربنا سماها اشراق ليه؟ لانه كان بيقعد لحد ما الشمس تطلع خالص، مش بيقعد لحد ما وهي لسه كده شعاع كده. والعشي كان له جلسه تسبيح ما بين الظهر والعصر والمغرب، وكان بيقوم ثلث الليل، وكان بيصوم يوم ويوم. دي اوراد العباده بتاعته في حاله ايه؟ اليوم العادي، اليوم اللي مشغول فيه. ده مش اليوم ده، اليوم الثاني اللي اليوم العادي ده اللي ربنا وصفه في سوره ايه؟ صاد. زي ما ناخد دلوقتي اليوم الطويل بقى اللي ربنا وصفه في سوره سبأ، يا جباله أوبي. التأويب أن تسير الجبال، أن تسير الإبل من الفجر إلى المغرب بلا راحة. يبقى سيدنا داود كان له نظامين عبادة، نظام عادي عادي اللي هو أنا النهاردة مشغول، فأنا هقعد بس ساعتين أول النهار ذكر، وساعتين آخر النهار ذكر، وثلاث ساعات قيام ليل بس، ثلث الليل بس، وصايم. ده اليوم العادي بتاع سيدنا داود. امال اليوم اللي مش عادي من الفجر للمغرب تسبيح باستمرار. ربنا جاب العباده دي في صوره، وجاب العباده دي في صوره. عباده التأويب الجباره دي جابها في صوره سبأ، وجاب العطاءات المنهمره بعدها عطاءات خاصه. عباده بالعشي والاشراق جابها في صوره صاد، وجاب بعدها عطاءات تانيه منهمره. فسيدنا داود من اكثر الانبياء اللي اذا ذكروا في القران انهمرت العطاءات. زي ما ناخد دلوقتي، لان المره اللي بتاع الاولانيه ديت انا اثرت ان انا ما اقفش مع الثلاث ظواهر، قلنا لانه كان امام في حب الله ومشاعر القلب تجاه الله، وبيص النور بقى بين عينيه بقى ايه اللي لفت ادم. الحاجه الثانيه اللي هو وبيص النور في قلبه، حاجه الثانيه انه كان امام في ذكر الله. يعني امام في ذكر الله لما كان يسبح من قوه بكائه في التسبيح، من قوة يقينه في التسبيح، من قوة مشاعره. سيدنا أبو سعيد الخدري لما شاف رؤيا فيها شيخ أحمد فيها أنه يسجد عند شجرة، فلما الحديث ثابت عن النبي عليه السلام، فلما سجد الشجرة في الرؤيا عملت إيه يا شيخ سعيد؟ عملت إيه؟ سجدت الشجرة، سجدت. فيقول أبو سعيد للنبي عليه الصلاة والسلام: فسمعتها يا رسول الله، حديث رواه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فيقول: سمعتها رسول الله تقول: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرة، اسمع، وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. الشجرة عرف داود، الشجرة عرف سجد داود اللي سجدها في سورة صاد، لما ظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وإيه وخر ركع ركعنا سجد، ولكن بروح الركوع اللي هو الخضوع لشرع الله والرجوع عما يريد الى ما يريد الله، وخر ركعا. السجده دي اشجار الكره الارضيه عرفاها، السجده دي الجبال والطيور عرفاها. مين داود ده اللي سجوده الشجر عارفه؟ طب ما الشجر يبقى عارف سجود الانبياء كله، مش معنى سجده داود دي. سجده دي في الاثار يقول سجد حتى نبت العشب على راسه من كتر ندم وبكائه في هذه السجده، حينما احس انه ايه اذنب في حق الله ذنبا عليه الصلاه والسلام. مين داود ده يا اخواننا؟ فده اللي من قوه قلبه في الذكر، من قوه بكائه، من قوه زلزلة قلبه في الذكر وخشوعه، الجبال والطيور سبحت معاه. من هو داود؟ السبب الثالث في داود انه كان امام فيها شيخ محمد في التكامل والتوازن. الاولانيه في المشاعر القلبيه وحب الله، الثانيه في الذكر والعباده، الثالثه امام في الايه للبشريه في التكامل. يعني ايه في التكامل والتوازن؟ يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك يسر القرآن على داود. ايه هو القرآن؟ الزبور. القرآن بتاعه هو الزبور. يسر القرآن على داود حتى كان يقرأه. يقرأه يا شيخ إيهاب بينما ايه؟ بينما يسرج له فرسه. يعني عم يدوروا لك العربية ويطوقها لك ويلمع حالك كده وينظف لك الكاوتش كده تكون خطبت المصحف. دي اسمها يا شيخ احمد؟ دي اسمها ايه؟ الله جزاك الله خير، جبتها منين؟ ما شاء الله، اللهم بارك. ده لما عرفتها فرحت قوي. دي اسمها البركة الرهيبة في الوقت، ان ربنا بارك لك في وقتك بركة مذهلة لدرجة ان انت في العشر دقايق دول انت ختمت. ده ايه البركة دي؟ طيب النص التاني من الحديث حد عارفه؟ ها عشان تعرف بقى النقطة التالتة اللي هي امام للبشرية في ايه. وكان داود يأكل من عمل يده. لما النبي يجيب لك حاجتين جنب بعض اعرف ان الاتنين لهم علاقة ببعض. ايه العلاقة بان يسر القرآن عليه حتى كان يقرأه اللي هو الزبور يعني بينما يسر جلوه فرسه، وبين انه كان بيأكل من عمل ايده؟ انه مصمم هو اللي يشتغل. سيدنا داود كان ممكن ياخد من خزانة الدولة، ده ملك، ده عاد 70 سنة ملك، ده هو مؤسس دولة اسرائيل اصلا. عشان كده النجمة اللي عندهم حطينا ده نجمة ايه؟ داود. ده قصة بني اسرائيل كلهم نفسهم ملك تاني زي ملك داود. ده يقول لك لم يحزنوا بعد موسى وهارون على احد الا على مثل ما حزنوا على داود. سيدنا داود ده مؤسس الدولة عندهم، وهو بس فعلا في الحق عليه الصلاة والسلام، ولكن على التوحيد طبعا مش على الباطل اللي هم فيه. فسيدنا داود ده حاجة جبارة يعني، زي ما هناخد الوقت كده بإذن الله سبحانه وتعالى حاجة مذهلة. طب لما سيدنا داود بقى كان ممكن ياخد من الدولة، يا عم انا رئيس جمهورية اخد مرتبي، رفض. انا هاخد من شغلي، انا هاخد من الشغل بتاعي، انا هنزل واشتغل. هتشتغل ازاي؟ ده انت نبي ومربي وملك ومجاهد ومؤسس دولة وقاضي ومفتي، ازاي يعني؟ وعابد ونفسك تعبد بقى؟ يا سلام على العابد اما حد يقول له هكفلك، يا سلام. ايوه كده، يا شفت فتوحات ربنا. داود قال لا، حدش هيصرف عليا ولا على بيتي غيري، انا هشتغل. ونزل يشتغل. ايه العلاقة بقى ما بين تيسير القرآن وبين انه اشتغل من عمل ايده؟ اول حاجة ان العبادة دايما العبد مش عايز يشتغل، فالرسول جاب العبادة مع الايه؟ مع الشغل الدنيا، ومش درواشة يا حبيبي. عشان كده بقولك كان ايه؟ امام للبشرية في التكامل والتوازن، علاقة بين الدين والدنيا. ولسه هناخد بقى ان شاء الله باذن الله دي المرة الثالثة اللي هي فجر الحد باذن الله سبحانه وتعالى. انا همشي معاكم 4 مرات زي ما اقول لكم بعد ما اخلص دي ان شاء الله باذن الله. ولسه هناخد حاجات تانية في التوازن والتكامل بتاع سيدنا داود في الدنيا، والكل قصة الدنيوية بتاعت سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. العلاقة التانية ان سبب البركة في الوقت المطعم الحلال. اوعى تفتكر ان العبادة والوصول لربنا عايز تفرغ. اوعى تفتكر ان الدعوة عايزة تفرغ. اوعى تفتكر انك عشان تبقى مجتهد متدين مسابق منطلق انت عايز تفرغ. انت عايز بركة، انت عايز بركة، والبركة اهم سبب ليها المطعم الحلال. فلما داود اشتغل وتعب في المطعم الحلال الله يصل له الرزق ويصل له الدين، يصل له الدنيا ويصل له الدين. خد الدين صح، بلاش تاخد الدين على هواك وبمزاجك وتقدم نموذج مشوه. عشان كده سيدنا داود شخصيته عظيمة اصلا دنيويا، هو شخصية مذهلة دنيويا. لو ما اتكلمتش عنه غير كمخترع عسكري وقائد ومؤسس دولة ومدير دولة وصاحب شخصية اجتماعية، وانت هتزهل اصلا من شخصية سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. هنتكلم ان شاء الله في السلسلة على 4 مرات باذن الله، من اول الفجر ده لحد فجر الحد باذن الله، اللي هو اول فجر في 10 ذي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ان اذن الله ويسر. المرة الاولانية، المرة الثانية اللي هي بكرة إن شاء الله، هنتكلم عن داود أسطورة الحب، أو يعني داود إمام البشرية في الحب، عن قلب داود بكرة إن شاء الله. المرة الثالثة دي مرة تانية، المرة الثالثة إن شاء الله داود إمام البشرية في الذكر والعبادة. دي نقطة بقى تبقى خطرة جدا بالنسبة لنا عشان 10 ذي الحجة. المرة الثالثة بإذن الله داود إمام البشرية في التكامل والتوازن في العلاقة ما بين الدين والدنيا بقى. وسيدنا داود إيه جوانب تانية غير العبادة، غير العبادة في حياته. المرة الأولى اللي هي النهاردة إن شاء الله هنتكلم ربنا اداله إيه؟ ربنا اداله إيه؟ اللي عمل كل ده عشان أتشجع بقى وأدخل بقى إيه؟ أنا قبل ما هقول لك الثمن اللي هتدفعه هقول لك اللي أنت هتاخده الأول. عارف لما اجي اقول لك بص يا باشا بقى انا جايب لك عروسه ملك الجمال العالم بجد واخده ملك الجمال العالم وبص بقى اجمل ملمح في كل ملامحها هي اجمل ملمح في الدنيا وعلى فكره عندها 70 مليار دولار وعلى فكره بنت ملك وعلى فكره وعلى فكرة في الاخر بقى ايه تعالى بقى ما اقول لك بقى مش هتتجوزها ليه مش هتتجوزها ليه لو ربك الله وانت عارف ان ربك الله وتولاك هتتجوزها ملك الجمال العالم ولا ومحدش شافها هي ملك الجمال العالم بس محدش الله قادر فانت يعني فتخيل بقى انت بقى ايه اجي اقول لك بس استنى خد الثمن بقى فانا قبل ما اقول لك الثمن في الثلاث مرات ان شاء الله اللي انت هتدفعه وتتعب فيه انا اقول لك الوقت سيدنا داود خد ايه من ربنا عليه الصلاه والسلام ماذا اخذ من رب العزه سبحانه وتعالى انواع عطاءات الله ايه يا جماعه سيدنا داود ذكر ثلاث مرات في القران اساسيين انا ماليش دعوه بالذكر الاسم يعني ذكر القصه ثلاث مرات حد يقدر يقول لي فين ثلاث مرات اللي ذكر كقصه مطوله مره الاولى في سوره البقره وقتل داود ايه جالوت البطل مقدام صاحب نصر الدين الله الشجاع اللي عنده يقين في الله اللي قال كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله اللي مرضاش يشرب من النهر ابدا توكلا على الله وقوه الهمه في الاخر واتاه الله شوف بعد كل مره المره واتاه الله الايه الملك والحكمه وعلمه مما يشاء طب المره الثانيه ذكر في سوره سبأ ذكر في سورة سبأ عبادة عابد بقى العبادة بتاعته عبادة التأويب اللي هي كان كل أربع أيام زي ما بيقول ابن كثير كده إن له يوم للعبادة مخصوص وبعد كده ثلاث أيام شغل ثلاث أيام بقى للتربية وللجهاد ولإدارة الدولة ولأسرته وللقضاء وللتعليم ويوم عبادة اليوم العبادة ده اللي هو إيه اللي هو في الأثر بتاع ابن كثير اللي هو يا جبال أوبي من الفجر للمغرب ده يوم عبادة بقى تفرغ عليه الصلاة والسلام طيب ولما يجبال أوبي ربنا عمله إيه ولقد أتينا داود منا داود لما يذكر انهمار عطاءات ولقد أتينا داود منا إيه فضل يعني إيه فضل يعني إيه ربنا فضله على الدنيا داود ربنا ما سابش نفسه في حاجة ودي قصة خطيرة أنت في حاجة نفسك فيها محروم من حاجة ها محروم نفسك تتجوز وما تجوزتش وعايز فلوس وعايز تغير عربيتك اللي عندها ظروف صحية تعبانة جدا وما انتش عارف تغيرها ونفسك انك انت تنقل في شقه كبيره وما نقلتش وكان نفسك انك انت تبقى راجل ليك دور كبير جدا في الدعوه انت يا ابني غلبان يا ابني انت يبقى انت نفسك في حاجات انا نفسي في حاجات كتير يبقى في عارف اللهم اعطنا ولا ايه ولا تحرمنا يبقى انت ممكن يكون ربنا بيديك انا لو قلت لك قول لي الحاجات اللي ربنا عملها لك انت ممكن تالف كتاب اصلا في الحاجات اللي ربنا عملها لك ومع ذلك انت برضو عندك حاجات محروم منها وحاجات نفسك فيها في بقى معاملة اسمها معاملة بلا حساب بلا حساب يبقى إذن في أربع أنواع من المعاملة التي يعاملها الله للأولياء المعاملة الأولى اسمها معاملة بلا أسباب بلا أسباب زي سورة إيه على طول ما حدش فكر أصلا بلا أسباب زي سورة إيه يا نهار أبيض سبأ بلا أسباب زي سورة إيه مريم سيد مريم واحدة من غير رايخ زوج ومتخلف وواحد هو في المهد ينطق وواحد عنده 90 سنة ومراته عاقر ويخلف وواحد بلا أسباب مفيش أسباب أصلا ليه لأنهم عاملوا الله بلا أسباب فعملهم بلا أسباب متى شاء سبحانه وتعالى ولا فقد قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة ولكن يعني غالب المعاملة ربنا عملهم بلا أسباب يبقى تيه ده نوع من أنواع المعاملة بلا أسباب إزاي لأنهم عملوا الله بلا أسباب ده في معاملة تانية اسمها بلا حساب بلا حساب يعني إيه زي يعني هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يعني بلا حساب زي سيدنا داود كده ربنا خلى ملك نفسك في إيه في الدنيا خليك ملك ومؤسس دولة ما أنا ممكن أبقى ملك لأن أنا ابن ملك إيه يعني العنطرية اللي أنا عملتها يعني اي بطولة يعني ايه ان امسكت مدفعا ان تقتل فيلة هي ايه القصة يعني ان انت انما ان انا اللي اسس الدولة مؤسس دولة وملك وقائد جهاد واتجوز بنت ملك يعني مش بقى قاعد يلف ويدور وسافر 10 سنين عشان يتجوز بنت الرجل الطيب اللي وكلنا طيبين يعني ما كلنا على باب الله انما اتجوز بنت ملك بنت طالوت وربنا اداله نساء كتير كمان اجمل نساء الدنيا كلهم في الزواج وربنا خلاه اعبد البشر في الدين ونزل عليه كتاب سماوي جديد الزبور كمان وخلاه هو محرر فلسطين وما اللي حرروا فلسطين في تاريخ البشريه كلهم ده هم 3-4 اللي حرروا فلسطين في تاريخ البشريه زي سيدنا عمر بن الخطاب كده سيدنا داود من اللي حرر فلسطين وفي الفردوس الاعلى وان له عندنا لزلفى وحسن مآب واداله الذريه المذهله اللي واحد منها سيدنا سليمان واداله المال واداله الملك واداله وخلاه مخترع عسكري يعني ممكن كمان ابقى انا متدين يا جماعه، انا داعيه كبير. وفصل الخطاب، فصل الخطاب ده لما كان يدي خطبه كل اللي قدامه يتوبوا، الكل يتوب، لمس كتاف، لمس كتاب للقلوب، يبقى داعيه كبير ومربي ونبي وجبريل بينزل له، وكمان مخترع عسكري، كمان مخترع عسكري، يعني واخد نوبل. قال له يعني ازاي يعني، يعني شيخ اكبر شيخ في الامه واخد نوبل وجبريل بينزل له ومتجوز بنت ملك ومتجوز اجمل نساء الارض واعبد البشر وربنا راضي عنه في الاخره زلفى وحسن، ما دي اسمها معامله ايه؟ بلا حساب. ولما اجتهد ان ربنا يرزقه، ربنا علمه صناعة الدروع، فكان يصنع الدرع في 3-4 ساعات ويبيعه بآلاف الدراهم. تخيل انت كده، انا اشتغل النهاردة يا جماعة، اشتغل من الصبح لحد العصر كده واخد لي 50,000 جنيه، اقعد لي عليهم 5-6 شهور يا عم بقى في العبادة والتربية، ومن عمل ايدي، وهتصدق كمان وابقى باشا، ومن عمل ايدي. عشان كده ربنا بيقول له قدر في السرد، قدر في السرد. بعض المفسرين قالوا معنى غريب جدا غير المعنى اللي احنا هنقوله ان شاء الله باذن الله لما نتكلم في المرات الجايه. قال لك قدر في السرد، اوعى بقى ما افتح لك باب دنيا تقوم ايه دنيا بقى، لا قدر بقدرها، اوعى تقفر على نفسك. يعني انت خارج تاخد الرزق عشان تكفى في الدين، مش رايح عشان تروح وما ترجعش. قدر في السرد، ما تسردهاش ورا بعضها وتايه وتلاقي الدنيا باظت منك. فلما ربنا يفتح لك باب، اوعى الفتح يشغلك عن الفتاح، اوعى النعمة تشغلك عن المنعم. خدتوا بالكم؟ اوعى الفتح يشغلك عن سبب الفتح وجذور الفتح. فمعاني جبارة. إليها أشار أحد المفسرين فسيدنا داود، فدي المعاملة الثانية اللي هي بلا حساب. تخيل انت لو ربنا عاملك بلا حساب، يعني ايه بلا حساب؟ يعني مش هيحرمك من حاجة. طب والمعاملة الثالثة؟ المعاملة الثالثة اسمها الولاية الكاملة، اللي هي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ولسان الذي يتكلم به، وقلب الذي يعقل به، ويد، دي في رواية مسند أبي علي، ويد التي يبطش به، ورجل التي يمشي به. هيخليك مسدد الخطى، ولا إن سألني لو أعطي المستجاب الدعاء، ولا إن استعاذني لو أذن، ممنوع ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ومؤيد السمع والبصر والبصرة والقلب ومسدد الخطى، وتتعامل مع الحبق الولاية كاملة. طيب النوع الرابع من عطاءات الله للصالحين، اللي هي احنا شايفينها في حياتنا ولكن المفروض ان احنا كمان عايزين نزيد اكتر، بس لما نزود اكتر، اللي هي عطاءات الكرامات، ان ربنا يصلك رزقك، انك تشتغل بطريقة غريبة وانت ما كانتش شايفها اصلا تلاقي شغل في الوقت ده، انك انت ربنا يصلك الشفاء من مرض بركعتين، ان ربنا يرزلك النجاح في شهادة بتيسيره وانت اصلا ما كنتش جاهز الجاهزان ده، ان ربنا يوسع عليك، ان ربنا يديك زوجة جميلة وطيبة وحنونة وخدومة ومطعة وبنت ناس ووفية، انك انت دي اسمها ايه بقى؟ عطاءات الله للصالحين. يبقى 4 انواع، في بلا اسباب، في بلا حساب، في الولاية الكاملة، في عطاءات الله للصالحين. احنا فين يا جماعة من هذه المعاملات؟ فتعال نشوف سيدنا داود ربنا اداله ايه بقى، ربنا اداله ايه. قلنا داود ذكر اساسا قصته 3 مرات في القرآن، المرة الاولى في سورة البقرة قصة طالوت وجالوت، المرة التانية، وال3 مرات بعد البطولات انهمار سير عطاءات. انا عايزك تجرب كده تقوم الليل او تصلي النفل المطلق بالنهار النهاردة كده ركعة بآيات داود، ده كلها 3-4 آيات اصلا، لو جمت ضمت مع آيات سليمان في سبق مش هتيجي 5 آيات، وفي صاد هي صفحة، وفي البقرة صفحتين. تخيل ال4 صفحات دول لو انت عشت معهم ال4 ايام دول، عشت معهم في القيامة، يا ابني سلم قلبك للقرآن. ولقد آتينا داود منا فضلة، فضلته، ديته كل حاجة في الجواز والفلوس والملك والحكمة والفصحة والدين والدنيا. يا جبال أوبي معه والطير، أوبي معه يا جبال، أوبي معه والطير. التأويب الترجيع بالصوت، يسمع صوتها يكشف له الحجب. والتأويب أن تسير الإبل من الفجر للمغرب، يعني قاعدة تسبح مع الفجر المغرب. وفي قراءة عشرية، يا جبال أوبي معه، أوبي أي كلما عاد إلى التسبيح فعودي، يعني لما يوقف وقفي، يعني مش معنى ان هو داود انه هو نايم تسبحي، لو نام نص ساعة قيلولة في النص وقف التسبيح، ما تسمعهوش حاجة، سبحي من غير ما يسمعك، ما تسمعهوش الا لو جهر بالتسبيح واجتهد في التسبيح، ساعتها تسمعي، سيدنا داود كمان كان ربنا مش اداله كده، ده اداله أجمل صوت في تاريخ البشرية. مين أجمل وش في تاريخ البشرية؟ يوسف. ومين أجمل صوت في تاريخ البشرية؟ داود. يبقى مين أجمل كل حاجة في تاريخ البشرية؟ الصالحين. يبقى ربنا أكتر عطاءات نزلت من خزان ربنا نزلت للصالحين. أصلا أنا أكتر ناس بصرف عليهم في الدنيا من أولادي. طب أكتر ناس ربنا بيصرف عليهم في الكون من عباده الصالحين، مش بيل جيتس وصاحب أمازون وزكر بيرج، ولا مش دول أكتر ناس ربنا بيصرف. أكتر ناس من وحدوا وشهدوا بالتوحيد وأقاموا دين الله ونصروا دين الله سبحانه وتعالى وعبدوا الله وذكروا الله بالعشي والإشراق. أنا أعمل يا جبال أو بماه والطير وألنا له الحديد. إن ربنا يلين لك كل حاجة في الحياة، ويلين لك الصعب، ويلين لك القلوب الحجر، ويلين له الحديد بحقه حقيقي، الحديد المعدن، ويخليه مخترع عسكري. أنا أعمل سابغات وقدر في السرد، الطريقة بتاعت صنع الدروع بقى نتكلم بقى فيها بعد كده، واعملوا صالحة. يبقى ربنا قال له اعمل صالح، وبعد كده اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالح. الآية دي فيها لفظ اعمل مع الدنيا اعمل سابغات ومع الدين اعملوا صالح. دي من اعظم الايات في الشمولية في القرآن. جابت العمل الدنيوي والعمل الدين اتنين بامر من الله لنبي، عشان ما يبقاش عندك شبهة ان شغلك للدنيا بدام في سبيل الله زي شغلك للدين. اعمل سابغات، قال له اعملوا ايه؟ واعملوا صالحا. ليه؟ اوعى تتشغل بالفتح وتنسى سبب الفتح. ربنا فتح عليك بسبب جلسة الضحى اللي انت عايدها، ربنا فتح عليك بسبب جلسة الذكر اللي انت رحت في مكان خلوي وقعدت ساعتين تحوقل او ساعتين تحسبل او ساعتين تسبح او ساعتين تستغفر. ربنا فتح عليك بسبب دي. اوعى لما يفتح، خد بالك ده المشكلة كمان في الدين، ساعات تعبد قوي يقوم ربنا يفتح عليك في الدعوة او طلب العلم، تقوم يتقالك ان الدعوة او طلب العلم هي وظيفتك. لا، ده دي الفتح. اوعى تسيب العبادة عشان ربنا يكمل الفتح، اوعى تسيب العبادة عشان ربنا يكمل الفتح. واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. انا شايفكم انتوا قاعدين في جلسة الضحى، انا شايفكم هتعملوا بعد جلسة الضحى جلسة ذكر ولا هتناموا، انا شايفكم من الظهر للعصر هتعملوا ايه، انا شايفكم في قيام الليل وفي الصيام وفي كل حاجة. المرة الثالثة اللي ذكر فيها داود وهي برضو مليئة بالعطاءات، وهي في سورة صاد، في سورة صاد في قول الله سبحانه وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيد يا إما ذا الأيد إيدين كتير بقى، صاحب الخير والأيادي على الدنيا كلها، يا إما ذا الأيد صاحب القوة والعزيمة الجبارة. إنه أواب، عشان ثبات على أوراد العبادة ربنا اداله القوة، كما قال ابن تيمية من نام على التسبيح أوتي عزمة، كما قال تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. يبقى الذكر بيدي قوة. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. معاه سخرنا الجبال معاه ليه؟ لأنه قاعد لوحده، انت قاعد دلوقتي في المسجد ناس كتير حواليك ووراك وجنبك قاعدين يذكر ربنا معاك، فانت بتونس. انما تخيل انك قاعد لوحدك مفيش حد معاك، فربنا بعت له صوت الجبال والطير عشان يقول له انت مش لوحدك. لما ربنا يريد انه يثبتك على عمل عظيم، اول ما بتعمل عمل عظيم إرادة ربنا انه يثبتك عليه، فيبعت لك الونس فيه ويبعت لك الكرامات فيه عشان يقول لك انا كده راضي عنك. فربنا بعت له اللي يثبته. اصلا هو واحد قعد من المغرب من الفجر للمغرب، يا جماعه انت متخيل انت تعملها؟ انا هيجي في صدري 50 شبهه، طب انا كده ما نمتش، طب انا مش هقدر، طب انا وراه شغل، طب هو ده الصح بقى، طب والوقت بقى والبيت عايزني، طب انا وراه مشاوير، طب انا عايز ربنا كريم. فربنا بعت له معجزة يثبته بها على هذا العمل عشان ما عادش يسيبه مدى الحياة. انت كل اربعة ايام مثلا بتقعد يوم الفجر المغرب، انا هوريك في اليوم ده آية عشان تفضل طول العمر محافظ على اليوم ده. طب بالعشي والاشراق في الايام العادية بتقعد، طب انا هوريك فيها آية عشان تفضل محافظ على العشي والاشراق. فانت لما بتعبد ربنا بالذكر الله بيوريك ايات عشان يثبتك سبحانه وتعالى. والطير محشورة، خيال ألف طير قاعدين يرفرفوا عليك وانت في جلسة الضحى، كل له أواب وشددنا ملك. المفروض ان العبادة بدام انت عابد ملكش دعوة بالملك والسلطان، اول عطاء ربنا جابه بعدها ايه؟ الملك. كأن ربنا بيقول لك المتدينين مش دراوشة، والحاجة اللي الناس فاكرة ان بتاع العبادة ملوش فيها دي اول حاجة نهدها له. وشددنا ملك واتيناه الحكمة، حكمة يا نهار ابيض، وفصل الخطاب وبعد كده يا داود وإنا جعلناك خليفة في الأرض. يقول لك أحد أربعة حكم الكرة الأرضية. بعد كده ووهبنا لداود سليمان. قال لك ده معطوف على العطاءات. يعني من ضمن العطاءات إن مش اداله أي ذرية. تخيل ابنك كده, تخيل ده الواحد يموت فيها دي من الفرحة. إن هو ينزل الفجر كده يلاقي ابنه قاعد يسبح ربنا من الفجر مثلا لساعة 9 الصبح. وبعد كده ابنه قاعد في المسجد من العصر. ده الواحد يموت من الفرح فيها دي. إن إيه ده؟ إنك وكمان ده مش ذرية بس, ده سليمان السالم المسلم لله سبحانه وتعالى, اللي سلم لله سبحانه وتعالى. فأمطر الله داود بالعطاءات الباهرة. أنا عايزكم بإذن الله سبحانه وتعالى تعيشوا مع الثلاث مواضع بتاع سيدنا داود في الأربع أيام اللي احنا ندي فيهم الدورة إن شاء الله, الخميس والجمعة والسبت والحد بإذن الله, عشان تستعدوا روحانيا وإيمانيا لعشر ذي الحجة بأسطورة الذكر, بإمام البشرية في ذكر الله, بأعبد البشر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاجات كتير جدا عايز أكلمكم عنها, ولكن واحدة واحدة كده بإذن الله سبحانه وتعالى. وهو داود عليه الصلاة والسلام الطريق للعطاءات ديت, ان انت تسلك نفس الطريق, كذلك نجزي المحسنين, انك تسلك نفس الطريق. طب ازاي ابقى امام؟ يعني انت دلوقتي مش بتشكلني على انه جلسة الضحى, ده انت بتشكلني على التأويب وعلى العشي والاشراق وعلى صيام يوم ويوم. انت ابقى ازاي امام؟ ربنا بيقول واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك للناس إمامة. الكلمات دي اللي فيها أقوال, مش هنقف معها, هنقف مع قولين بس. في قول إن الكلمات دي سنن الفطرة, إنك تقص شنبك وتحلى وتنتف إبطك وتحلق العانة وتغسل البراجم وسنن الفطرة وتمسك السواك بس. في قول دي الإمامة, ده الطريق للإمامة. وفي قول ثاني قال لك لا, إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إنه يحط السكين على رقبة ابنه, إنه يترمى في النار وما يخافش يقول حسبي الله, إنه يسيب وطنه وبلده ويلف في الأرض يدعو إلى الله, انه يبني الكعبة, انه هي دي الكلمات اللي ربنا ابتلى بيها. القولين, قول في الشرق وقول في الغرب. قول بيقولك انك تمسك السواك تبقى امام, وقول بيقولك حط السكين على رقبة ابنك واختتن بالقدوم وانت عندك 80 سنة عشان ربنا يرضى عنك ويخليك امام. طب القولين يعلموك ايه؟ يعلموك ان سيدنا ابراهيم ما وصلش للقمة دي مرة واحدة, لازم تبدأ بالسهل عشان توصل للصعب. ده قول صحيح وده قول صحيح, بس هو تدرج. خد السهل تطلع للصعب. شعب الإيمان بضع وسبعون شعب, أعلاها إيه؟ لا إله إلا الله. طب وأدناها؟ إمط الأذى على الطريق, إنك أنت تروح في حتة الأرض الفاضية دي اللي الناس بترمي فيها الحاجات ديت وتقعد ساعة تنظف فيها زي ما عملنا كده في آخر الاعتكاف قبل ما نمشي. الأسهل لا إله إلا الله ولا إنك تنظف حتة الأرض؟ لا إله إلا الله. طب والأعلى لا إله إلا الله ولا إنك تنظف حتة الأرض؟ الأعلى لا إله إلا الله. يبقى الأعلى هي الأسهل. يبقى كل ما أنت بتعلى في الدين كل ما بتعرف إن الأسهل هو اللي يوصلك لربنا. عشان كده سيدة جوارية 8 ساعات ونص ذكر, النبي قال لها في 3 دقائق حصلتك وسبقتك بسبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فدي قضية خطيرة جدا, قضية إزاي توصل. توصل بالتدرج. يبقى أنت الوقت لما تقنص عشر ذي الحجة تقنصها صح. صح. جلسة ذكر أول اليوم ساعة على الأقل, جلسة ذكر آخر اليوم ما بين العصر والمغرب ساعة على الأقل, جلسة ذكر مسائية قبل النوم مثلا ساعة على الأقل. تعرف يعني إيه ذكر يا ابني؟ ما تخليش حاجة تعطلك عن هذا الأمر. عايز جالس الرحمن بالذكر عشان ربنا يذيقك ما أعطى للذاكرين ويعطيك عروض الله للذاكرين. تقوم لما تدوق ما تسيبش مرة تانية. دي فرصتك, فرصة جات والقطر واقف قدامك, اوعى تضيعه, اوعى يعدي ويمشي من غير ما تعمل جلسات ذكر كتير. والوقت الثلاث ايام اللي قبل عشر ذي الحجة اعمل جلسات ذكر. جلسة ما تقلش عن ساعة. اقعد حوقل ساعة, جاهد, اقعد سبح ساعة, اقعد استغفر ساعة. شوف قلبك هيحصل فيه ايه, شوف قلبك هيتنطر لفوق نطرة شكلها ايه, شوف القفزة الإيمانية اللي تحصل لك في حياتك لانما تذكر الله سبحانه وتعالى. النهاردة انا ماشي في الشارع كده ابص على اعلان كده الاقي صوره واحده, فالواحد يغض بصره كده اقول بالتاكيد هتبقى حلوه جدا, هحطها في اعلان ليه. ماشي جنب فاترينا كده هدوم جميله, اقول بالتاكيد الهدوم دي لو بصيت لها هلاقيها جميله جدا. قدامي عربيه طالعه, قدام العربيه اللي انا سايقها عربيه علامه المرسيدس, عربيه جديده قوي. قلت العربيه شكلها جامد قوي, فقعدت اضحك. قلت في عروض الله وعروض الشيطان. الشيطان عرض لك البنت الجميله قوي اللي على الفيس او على اليوتيوب او على الاعلان او وربنا عنده لاجمل منها في الدنيا. اوعى تفتكر ان انا بتكلم على الاخره دلوقتي, ده في الدنيا. بس لو عاملك بمعامله ايه اسمها ايه؟ بلا حساب. لو انت ارتقيت انك عملته بلا حساب فعملك بلا حساب. انك انت انا قعدت بقى لي نص ساعه بذكر انا بقى لي لا بلا حساب بقى يا جبال قوبي بلا حساب، فربنا عامله بلا حساب. فانت تخيل انت بقى العربيه يا عم ربنا، يا عم انا لو عملت ربنا صح مش هيحرمني من حاجه، مش هيحرمني ربي، مش هيحرمني. طب يبقى قصتي فين؟ مش ان انا اقعد ابص لعروض الشيطان اللي هتغضب ربنا عليا وتصرفني عن ربنا وتفتني. عند الله الاعلى في الدنيا قبل الاخره. بس لو انا تعبت في الذكر ولو انا تعبت في العباده، فالواحد حس بايه؟ حس الاول مره كده بقول الله لا تمدن عينيك. هتبص على ايه؟ هو ربنا عنده الاحلى بكتير، بس انت ادفع الثمن لربنا. ادفع الثمن في الذكر والعباده والتأويب وقيام الليل والصيام والاتصال بالله، وشوف ربنا هيعمل لك ايه. بس ادفع الثمن صح. التشكيل الوقتي على انك تبقى بطل، التشكيل الوقت انك تبقى الملتزم المنتظر. ما سيدنا داود القائد ربنا المنتظر، القائد اللي فتح فلسطين واقام الدوله، قائد ربنا المنتظر. يبقى انا الوقت لما بكلمك عن داود عشان تبقى انت الملتزم المنتظر. يبقى انا الوقت السلسله دي مش خالص ملهاش دعوه بقى بان احنا كنا بنتكلم الدرس اللي فات ربع ساعه بعد الفجر وربع ساعه قبل المغرب وربع ساعه قبل النوم ذكر، لا لا، انا بكلم في السلسله دي ناس ثانيه خالص. بكلم الجبابره بتوع الذكر، بكلم الابطال، بكلم الناس اللي عايزه تمشي على طريق القائد الرباني المنتظر داود، ويبقى هو الملتزم المنتظر ويعامل باعلى معاملات الله في عطاءات الله للصالحين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم افتح على ألسنتنا وقلوبنا في الدعوة إليك، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم بلغنا عشر ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين المخبتين المنيبين المفلحين، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين، اللهم آمين. إن شاء الله بإذن الله غدا مع الدرس الثاني من سلسلة داود أعبد البشر بإذن الله، وجزاكم الله خير.